وبعدين بيقول ايه؟ ويحتج على كلامه بكتابات جاءت عن مفكر مسلم اسمه الدمشقي. هو كتب كتاب عنوانه الاشاره الى محاسن التجاره، ده غير كتاب تفاصيل التجاره الفرق الاول، الاشاره الى محاسن التجاره. فشوف الدمشقي ماذا كتب؟ يقول ان الناس حاولت ان تتعرف على وحده تقيس بهذه الاشياء. بل الانسان مر بتجارب كثيره. يعني ايه الوحده اللي مثلا يعني كم واحد يعرف مثلا ان عقبه ان في وسط افريقيا اللي سميت لها قطر فواحد دعم يقول لك البيت ده يساوي مثلا 100 بحر. واضح الكلام ده؟ هذه الفكره على وجه الانسان يعني حاول ان هو يشوف وحده يقيس بهذه الاشياء. كتاب دمشق. وبعد اخيرا انتقل الانسان الى الذهب والفضه. وقال لماذا يعني الانسان اقر استخدام الذهب والفضه نقودا؟ يقول اولا يعني الذهب بالذات يعني هو لا يصدق ويمكن تجزئته لوحدات صغيره مقابل الطرق، يعني في خصائص معينه. بدليل لا تقول نقود لما الذهب والفضه هذا بليل تهتمت المشكله. وجدنا الدمشقي يكتب فكرة وليس فقه. واضح هذا بناء ورد على هذا القول. وإذا أقول قضية النقود في منتهى الخطورة، ترى تقول النقود هذا كله لأن الذهب والفضة، لأن مرحلة النقود الورقية في داخل المشاريع كلها تطبق، وحتى الآن في مرحلة النقود الإلكترونية، بل حتى على الآن فيه مقال عن النقود عنوانها موت النقود، هي اللغة الإنجليزية موت النقود. يعني النقود ماذا؟ يعني احنا لسه نقول بتجيب نقود في جيبنا. يعني اطلع بره وادخل اي محل كاميرا او صرف، محل طلع النقود دي وطلع كاتب. حتى بتاعت عنوان موت النقود. فلا تقول لي النقود هتكون لما الذهب والفضه وتيجي الان يعني يعني ترجع العالم كامل بيها وتشوف بقى يعني نوع الاشكاليات وال يعني المشاكل اللي هتعرف تعملها. بقول لكم يعني ايه لابد من التمييز. انت بتكتب فقه ولا بتكتب فقه؟ الكتاب اللي انت بتطلع عليه كتاب تقصير فقهي ولا كتاب فقه؟ الملزم فقط هو الفقه. يبقى المصادر الاخرى لا، ده الخاصيه الاولى اللي سيطرت النزاع. الخاصيه الثانيه ما نسميه الخطا والصواب. يعني الكلام اللي جاء في القرآن الصحيح ولا خطأ يقول لك الآتي: ما الكتابات الأبلاغ وكتاب الشريعة يأخذ القرآن الثالث من القرآن الفقه. الكتابات الفقهية أسست على دليل من القرآن الكريم من السنة من بقية المصادر المعقدة. فهذه لا يمكن أبدا أن يقول على صواب أو خطأ، إنما يقول إيه؟ كل ما يمكن قوله أن هذا الحكم تم القول به بناء على هذا الدليل. فإذا سبب دليل آخر يبقى ممكن نؤسس بحكم جديد. يبقى فيما يتعلق بالكتابات الشرعية لا يمكن موضوع الخطأ والصواب تقع لفكرة الدليل واستحداث دليل يعني مثلا في قضايا كثيرة الآن يعني بدأت الناس تعرف على أدلة جديدة من الأدلة طول الفقه المعروف. إنما فيما يتعلق بالكتابة بالفكر والتجربة كلها قابلة للخطأ والصواب. كلها قابلة للخطأ والصواب، لا شك أن هذا ذات قداسة، حتى نتعامل مع الدراسة بطريقة موضوعية. والخاصية الثالثة الكمال والنقصان. الكمال والنقصان. يعني لما المسلمون كتبوا فقها كثير من المزعومات. كتبوا فكرة موضوعات كثيرة. كتبوا أفلام تظهر في التجربة عن موضوعات كثيرة. أنا بس الفصل الثاني والثالث وبعدين نروح الأول. لكن دلوقتي المسلمون عن موضوعات من قبيل الفكر أو من قبيل التاريخ لا يمكن لأحد أن يقول يعني إيه يعني أغلق التاريخ محشش فيه. لا. كتبوا قلت لا أنا أكتب عن هذه الموضوعات ما دامت كتابة مصدرها الفكر عقل الإنسان أو تجربة الإنسان. هم كتبوا ونحن في أبحثه ودي بقى تعتبر يعني للعلم يعني هذا الكلام بغير أهمية في التفصيل العلمي. العلوم الحديثة كلها الأسر عن الفكر والتجربة. لما يكون عندنا الفكر والتجربة منفتح بحيث يسع التطور لهذا الحد يعني لما تكلمنا قبل كده لا يمكن لاحد ان يقول الاسلام لا يمكن ان يسعى التطور. هذا فيما يتعلق بالمصدر الثاني هو الفكر والمصدر الثالث هو التجربه. فيما يتعلق بالمصدر الاول هو الكمال والنقصان. اولا يعني لا يمكن القول بالنقصان. انما احنا بنقول ايه؟ يعني لو قلت لي يعني الانسان لابد ان تصل اليه لو قلت أن الفقه استكمل ولا جديد ولا تتالي. والوقائع الجديدة ما هو الفقه المتعلق بها؟ مثلا قلت مثال التجارة الإلكترونية لو قلت الفقه استكمل ولا جديد ولا تتالي نقول بقى إيه؟ فيما يتعلق بالمصدر الأول هو الشريعة. نعم هو استكمل من حيث مصادر الأدلة. عندنا مصادر الأدلة لا يمكن يكون مصدر جديد. القرآن الكريم والسنة والإجماع والقياس تقييم المصادر. هو الكتابات الشرعية استكمل من حيث مصادر الأدلة لكن من حيث استعانة التطور هتستجد قضايا جديدة تستجيب فيها الأحكام الفقهية. واضح الكلام ده؟ هذا ما يتعلق بالخاصية الثالثة اللي هو الكمال والنقصان. يبقى دي الخصائص الثلاثة بتجعلنا يعني بتحدد لنا كيف يمكن أن نتعامل مع الكتابات الخاصة بإخلاص. أنا الأسبوع الماضي تكلمت عن موضوع بعيد الكلام فيه. يعني اعتماد هذه المصادر الثلاثة يعني علم الاقتصاد على سبيل المثال وهذا ممكن أن يتحقق في علم السياسة وعلم التربية وأي آخر يعني علم الاقتصاد يؤدي وظيفتين. الوظيفة الأولى هي تحقيق العدل. ده من خلال مصدر الشريعة. زي ما قلت لكم لما احنا عملنا تحليل للكتابات الاقتصادية اللي جاءت في أحكام فلقى إنها تعمل على منطقة العدل. الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية هي تحقيق التقدم. هي تحقيق التقدم. يبقى اعتماد مصادر المعرفة الثلاثة تؤمن الوظيفة الثانية. وظيفة تحقيق التقدم وظيفة تحقيق العدل. وأنا الأسبوع ما تكلمت معاكم والمؤسسات والجانب التكنولوجي وكل ما تعرف في هذا الموضوع. هنا نحن الآية لا يمكن أن نقول أن الإنسان لم يحقق تقدمه وهذا واضح لنا. لكن القضية التي فشل الإنسان فيها في كل مكان وبكل زمان هي قضية العدل. هو العدل اللي حكمه بين طرفين. وإذا كان الأمر حكم بين طرفين تبع عظم الإسلام. القضايا التي تتعلق بحكمه بين طرفين نزع اختصاص الإنسان منها وجعل الله سبحانه وتعالى يحكم فيه. لاحظوا هذا الكلام في غير الأهمية. دول الأمور العدل أصلها يعني إيه؟ إحنا دايما بنقول الآية يعني أدي أمثلة كده من التاريخ البعيد أو عارفين مثلا قبل ثورة 52 في مصر تبين أن القطاع الزراعي في مصر انتفض عليه ضرائب. أنا بديك مثال يعني لماذا؟ لأن اللي كانوا في البرلمان كلهم كبار مذكرات قبل ثورة 52 يعني الكلام ده من كم سنة؟ 70 سنة عشان قطع من كده ضرائب لأن الموجودين في البرلمان كانوا كلهم مذكرات. فكيف يكون الضرائب على انفسهم في قضيه العدل؟ يعني وليس الامر قاصر على حاله مصر. انما احنا في امريكا دعانا في الولايات الشماليه لها منطقه صناعه السيارات والمزايا اللي واخدها صناعه السيارات لان هم اللي بيوصلوا للبرلمان في امريكا. فمن الخطوره ان ما يتعلق بالعدل يطلق للانسان. واضح؟ ما يتعلق بالعدل من الخطوره ايضا في الانسان. فدايما بندي مثال لموضوع الزكاه. هي زمان بتعتبر العدل بين فئات المجتمع. واحد يقول لك يا اخي انا هدفع عشان الزكاه، انت مالك انت؟ يا اخي انا مش هدفع، انت مالك انت؟ دي بقى لا يقف فيها ابدا وانت مالك انت؟ لان في شريعه بتحكم. ورغم ما كان اصلاح الزكاه، كان نموذج لوظيفه العدل الذي لا يمكن ان تطلق الانسان. كثير من الناس يقول لك انت مالك انت هدفع اكثر من الزكاه؟ ده قرار شخصي، وده من ضمن الامور اللي تحتاج تتابعها، انت مالك انت؟ يتدخل ليه في سعودي؟ لكن الإسلام قال لا، هذه هذا يتعلق بالعدل. وزي ما قلت لكم احنا احد التطورات الان في موضوع الميراث، وضع مضغوط علينا دوليا لابعد مدى ان يوضع الاشياء الميراث ويوزع الثروه الوصيه من صاحبها. وانا هناك بقول لك تمام كده لصاحبته. زي ما قلت لك هذا الاسبوع الماضي في كنف في امريكا يملك ثمانيه حمامات سباق، قص في حسابات حمامات سباق، صاحبه اتلقاه او في رتبه او في شخصيه او في مخلوق لا. أوصلوا بالأصل بتاعه ولا مش مالك. لا دي لا دي مسألة لا يمكن يقال فيها إذا لم نقبل مالك، دي مسألة تحقيق العهد داخل الأسرة وكل ما يتعلق بهذا الموضوع. يبقى يعني مرة ثانية نقول إحنا نتمسك بمصادر المعرفة الثلاثة في العلوم الإسلامية لأنها تؤدي وظيفة عدد الإنسان أن يؤديها. عدد الإنسان أن يؤدي هذه الوظيفة. ولا يستطيع مجتمع من المجتمعات ان يزعم انها حقق العدل بحال بما يتعلق بقرار الضرائب. معروف في امريكا لابد من مراجعه قرار الضرائب كل خمس سنوات لانه بيحجز عن استيعاب التطورات. بالنسبه للزكاه ما اقدرش اقول هذا الكلام، فنقول يعني احنا يعني كده مناشده ونحن نكتب على العلوم، يعني هي محاوله ان احنا نعتمد نؤسس هذه العلوم على مصادر معرفه ثلاثه في الشريعه، والانسان بفكره والانسان بتجربته. دي ما نقول عنه يعني الوظائف التي تؤدى من خلال مصادر المعرفه الثلاثه. انا هحاول اليوم نعيش معكم بقى يعني ايه بما يمكن اعتباره نماذج من الكتابات التي تركها المسلمون على علم الاقتصاد، سواء ما يتعلق بالشريعة أو ما يتعلق بالفكر والتجربة. ما يتعلق بالفكر والتجربة. في حاجة في الصوت؟ الصوت كويس؟ الصوت وحش؟ مش واضح الصوت؟ وسايبين لي أتكلم؟ نحن لو أتكلم في الله العظيم. الصوت واضح؟ لا. حاولت كده لما عيد الفرقين الكبري حاولت كده عيد الفرقين فأنا أحاول إن شاء الله يعني كل مهم. وأنا أشوفه بالنسبة للمسلمين كل المسلمين كتبوا كتابات يعني أصلها الشرع يعني ليه أمر مسلم به. لما نظر للوقت معنا أنها تغلب على حاجة إنها كان لما اكتشفنا في مجال الاقتصاد أن المسلمين كتبوا كتابات مصدرها فكر الإنسان. يعني حاول أقدمه المعنى وأقدمه اعتبرنا أن هذا اكتشاف علمي. يعني كما أنهم اكتشفوا أن الماء يغلي في درجة حرارة 100 أو زي أو اكتشفوا أنه في طبقات الجو العليا يقل الأكسجين ويزيد سعر الأكسجين. يعني بقول لهم اعتبرنا لما اكتشفنا أن المسلمين كتبوا على العلوم فكرة كان هذا الإنسان اكتشاف. وهنشوف يعني مع أصحاب الكتاب بكامله عن التعرف على بعض ما كتبه المسلمون عن الاقتصاد فكرة يعني مصدره شرع مصدره فكر الإنسان. فكرتها ما قدموها على ما قدموها بشيء مع اقتصاد فكرا. يقول احنا اعتبرنا اليوم ان احنا يعني احنا فاهمين ان كل ما وصل الينا تبقى مصدر الشر. لا، شوف المسلمين ماذا يفعل وتبقى فكر الانسان على يعني الانسان يفكر في المساله يكون فيها رأي. وهنشوف بعد لو الانسان فكر في المساله المسلمين ما فكروا وقالوا رايا بالكتاب الفقره الاخيره، هل ما قالوه يتوافق مع الشريعه او يتناقض مع الشريعه؟ ما قالوه فكره هل يتوافق مع الشريعه او يتناقض مع الشريعه؟ هقول لكم يعني مرور سريع جدا. انا بقول لهم كان يقول لهم الكتاب ده النسخه الالكترونيه، حاولوا تعملوا لكم موقع مشترك مع بعض بحيث موجود. انا هجيب لكم النسخه الالكترونيه ومن الكتاب الكامل يعني. هو اسمه تراث المسلمين العلم الاقتصاد المساهمه العربيه العقلانيه وإلى يبحث الأسواق، لأنه طبعاً في الخارج وأنا عم بس في الخليج. هقول مرة ثانية، تراث المسلمين العلمي في الأقتصاد، بعدين شرح كده المساهمة العربية العقلانية، وعملنا في عقلانية معناها لسه مصدر الشرع، ده مصدره في العقل. نعم، ايه ده؟ هنشوف بقى. لا، هو الشريعه حكم مؤسس على الادله، ومكتوب له العقل فيها القضيه يعني لها تختلف. وانا لما بتحقق هذا الموضوع فاذا بينا نجد الاتي، وجدنا كتاب عنوانه التوصل بالتجارة. لما تشوفوا جاهز الكتاب اسمه التوصل تاء باء صاد راء، التوصل بالتجارة. تاريخ الجاحظ هو ولد في سنة 150 هجرية ومات في عام 255 هجرية. أنا أطلع نور عمري، وأنا فاكر لما تلقينا هذا الكتاب كنا كثيرة الكتب يعني كده لا ندعي يعني أننا كنا نعرفها وحسن عنها، لكن بدأنا نشوف المسلمين كان لهم مساهمة في نوع من المعرفة. احنا الان مقصرين فيه اللي هو كانوا يكتبوا ايه؟ هو كتاب الفهلست للنديم، حد سمع فيه؟ الفهلست للنديم معناه ايه تعرف؟ هو عمل تاريخ الكتاب الكتب، يقول لك كتاب فلان كتاب اموال كذا واللي كتبه فلان كتب كذا، هذا علم من العلوم اللي اهتم بها وفرع من العلوم اللي اهتم بها المسلمون اللي هو تاريخ العلوم. بعد ذلك نتطور ونتعرف على هذه الكتب. يبقى إذا لاحظ العلماء القرن الثاني الهجري، هديكم نموذج مما كتبه بكتابين توصل بالتجارة. يقول لي اكتبوا العبارة دي قبل ما تكتب، الموجود من كل شيء، الموجود من كل شيء رخيص بلدانه. الموجود من كل شيء رخيص بلدانه غالي بفقدانه، غالي بفقدانه، غالي بفقدانه. أرجع أقول لك تكتب النص عشان يعني هذا نموذج لكتابة ظهرت في القرن الثاني الهجري. أبدأنا نحدد هذا الكلام، تبين أنت ليست هذه كتابة فقهية، لأن المعروف أن الكتابة الفقهية تعمل القضية وبعدين تبحث عن الدليل الذي يتعلق بها ثم تؤسس حكما. لكن الجهل على الإطلاق عمل إيه؟ هو بيمتن في الواقع وبيعمل عقله عليه. معنى الجملة معناها إيه؟ هو يعني الموجود بأي شيء، إذا كان الموجود من سلعة كثير يبقى يدخل كمان ولا، وإذا كان الموجود من السلعة قليل يبقى يعتبر ثمن. هذا يبقى يقول لك هو يبقى يقول لك كل العرض والطلب رجعنا بالك فيه. إذا سير اقتصاد يعرف العرض والطلب، يبقى نقول الآن وصل إلي من القرن الثاني الهجري كتابات عن الاقتصاد مصدرها الإنسان الفكري. ولا تحاول حول هذا الموضوع. لم يقل أحد أن المسلمين المعاصرين للجاحظ قالوا له أنك أخطأت، ولا لم يصل إلى أبدا هذا أنه لا يجوز لك أن تكتب إلا كتابة المصدر الشرع، لم يقل له ذلك. فكان المسلمين اعتمدوا هذا النوع من المصادر في الكتابة للسنتاج الأول. والسنتاج الثاني كان عارفين في حاجة ذلك. أنت بقول الآن يعني عارفين الآن بقى في واحد من المسلمين في القرن الثاني الهجري اللي هو قرن تأسيس العلوم الإسلامية كتب عن الاقتصاد كتابة مصدرها فكر الإنسان وليس الشريعة. ومع ذلك لم نصل إلينا أنهم اعترضوا على ذلك، كأن المسلمين تعرفوا عظمة الإسلام إيه؟ إنه خلق عقلية عرفت إن الشريعة تعمل في مجالات معينة ومجالات أخرى تركها، زي ما قلت لكم نصل لباب تيمية، وأما العادات فالأصل فيها الإباحة. المسلمين في الأول استوعبوا هذا الكلام، لأن الآن عندنا كثير من الناس مش مستوعبين. لا أنا كان مرة بلاش بالك كثير كنت حاضر عن هذا الموضوع وبستشهد في كلام تيمية. فالواحد قال لا ليش هناك مسألة إلا وفاها الله يا حكم. يعني بدأ المؤسسات نعمل بنك، ما نعملش بنك، نعمل بنك مركزي، نعمل بنك وضع الكلام ده، يعني ربنا يبارك فيكم وعزيزنا. لكن بعد عندنا كتابات مصدرها من قبل السنة الهجري مصدرها فكر الإنسان الحالي. شو الاستنتاج مهم جدا. عندنا كان سبب المسلمون ورقة وقلم وكتبوا عن العلوم فقها، بعضهم كتب عن العلوم فكرا. هذا هو نبت الإسلام، هذا هو نبت الذي سمعه الإسلام. في كلام كثير في هذا المجال، لكن عندنا لما عملنا يعني قبل عملناكم أتوقع مثلا إن في ناس إن شاء الله تستقبل الخبير أكثر مني. هيظهر عندنا واحد اسمه الدمشقي، الدمشقي من علماء القرن الخامس السادس الهجري، وهو بينهما طبعا كان هناك ما بينهما كثير، لكن يعني احنا انا بقى اديت عدد تمازي واللي غير يكمل المسيره وربنا يبارك فيكم يا عم. دمشق كتابه عنوانه الاشاره الى محاسن التجاره. الكتاب ده اللي بيقول لك يعني بيقول لك رؤيا الارض بتاعه، هنشوف لما نوصل لنقطه معينه هنشوف يعني عظمه مساهمه المسلمين في العلوم. هم قالوا عن دمشق إنه ظهر من القرن الخامس والسادس الهجري، وقالوا هو لم يشتهر لأن يشتهر في عصره، إنما كتابه اهتمينا به حديثا فأخذ شهرة هو كتابه. هقولكم بعض ما كتابه الدمشقي، فالبروك إن هو لما كتابه كتابة من نوع اللي احنا بنسميها كتابة مصدرها الفكر. نعم ماشي ماشي حكم شرعي. قول ايه لما اكتب ولا ما كتب عن حقوق، قول ايه لما كان الناس يحتاج بعضهم الى بعض. انا بقى ارسم كلام ده وقلت ده في الفقه، وعارفين الصياغه الفقهيه معناها ايه؟ بتكلم عن ايه؟ ايه الصياغه العلوم الشرعيه؟ لها صياغه معينه. فيقول لما كان الناس يحتاج بعضهم الى بعض ولم يكن وقت حاجات كل واحد منهم، معلش انا هقرا عشان خاطر وقت حاجه للاخر، كل ما البعض يحتاج للزارع الى اخره، فلذلك كان هناك احتياج، كان هناك احتياج الى شيء مسمى به الاشياء. هو بيتكلم عن الحقوق، وبعدين هيمشي في في في في في في في في بعدين ننتهي من الرسالة ننتهي من الرسالة الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية ما كتبه دمشقي ليس من قبيل الكتابات الفقهيه. يبقى ذهب عندنا الكتاب القرن الثالث والسادس الهجري عند اختصار من قبيل ايه؟ من قبيل الفكر. لا مش دليل. الفكر يعني هو يعني زي ما بقول لك الانسان بيعمل فكره على ظاهره معينه. مش لو كان دليل عقلي تلاقي عندنا دليل شرعي. وخلينا يعني ايه الفرق بين لا لا هو قبل كلمه حتى كويسه اهو. هو ايه الفرق بين عقل الانسان عندما يعتبر حكما وعقل الانسان عندما يعتبر فكره؟ هو في صفات الحكم الانسان يعمل عقله على الدليل فيستطيع حكما. لا كل وصف الإنسان لتحديد السليم الإنسان ينظر في الدليل ويستطيع حكما، ده هي شك. لا هو هنا ليس أمامه دليل، ده هو أمامه ظاهرة يحللها. خلاص كده سيد ربنا يبارك. عندنا في بقى رحلة طويلة كده نمشي فيها، وهنرجع شخصية معينة نحاول نتوقف معها شوية عشان تعرفوا ماذا فعل المسلمون الأوائل وماذا فعل الإسلام في الإنسان أن يجعل يصنع حضارة. يعني هنمشي طويلة نوصل لشخصية معروفة جدا اسمها ابن خلدون. وهو ابن خلدون يعني علماء القرن الثامن التاسع الهجري، وهيتوفى في عام 1405 ميلادية. القرن الثامن التاسع الهجري، القرن الرابع عشر والخامس بداية القرن الخامس عشر الميلادي. لما كتب لنا دراسة عن ابن خلدون التباين الآتي أنه هو الذي أسس علم الاقتصاد. هذا دخل في فكر الاقتصاد، لكن هو العلم اللي بيبحث فيه فيه الفروق فيه نظريات وبعض الكلام ده. ماذا قال علماء الغرب عن ابن خلدون؟ ماذا قال آراءه؟ واحد عندي اجتماع وبالليل بعد الأسبوع تسعة هذا كتاب اسمه لودفيج وجاء تخلص مات في أول الخامس عشر ميلادي وقت 1405 ميلادي. وهذا كلام ليه هنا حتى خريج ده قالوا لنا إن آدم سميث أسس علم الاقتصاد في الربع الأخير من القرن الثامن عشر. بعد آدم سميث بعد ابن خلدون بعد قرون فلما عندهم واحد بيقول إيه واحد وهو بيكتب عن ابن خلدون قال جاء عربي نقي قبل أوغسطس قنط بل قبل فيكو هما كان فيه رأي في الغرب أن الذي أسس علم الاجتماع واحد اسمه أوغسطس قنط ده فيلسوف عندهم أو واحد اسمه بون بون الذي أراد الإيطاليون أن يجعلوا منه أول اجتماع أوروبي فمن بعد عملة درس الظواهر الاجتماعية بعقل مبتسم وأتى في هذا الموضوع بآراء عميقة جعل ما كتبه عبارة عما يسميه اليوم علم الاجتماع. وأنا أدور مثال وأدور على يوسف عشان راح تقول لي لما المسلمون كتبوا عملوا لهم فكرة نصل لمرحلة معينة يظهر ابن خلدون فيؤسس على الاقتصاد. يبقى التاني كان الكلام حلو والله. الاجتماع هو بيشمل مجموعة واسعة من الاقتصاد والسياسة والتربية والرزق والتعليم. هو المسيح هذا اللي هو كامل مع قدنا في واحد في مقالة جديدة اسمه أرود الوهمي مشهور جدا في قدر الشيخ بيقول لما توصل ابن خلدون إلى فلسفة التاريخ ويعد عمله هذا أعظم عمل أو تأليف أبدعه فكر في أي زمان ومكان. هو لما قال يقول هذا في واحد اسمه أرود الوهمي مقالة جديدة كان في قدر الشيخ يقول عبد القدر نيك توصل ابن خلدون إلى فلسفة التاريخ ويعد عمله هذا أعظم عمل أو تأليف أبدعه فكر في أي زمان ومكان. وأنا كده بعد عندنا وصلنا للقرن التاسع الهجري مع بداية القرن الخامس الميلادي وبنتواصل في هذا الأمر وبنبحث إلى آخر يعني كلام يعني هو السبب إن ابن خلدون أسس علم الاقتصاد في هذا المجال بعدين يمكن تخليها العلاقة بين علم الفقه مع علم التربية يمكن تخليها العلاقة بين علم الفقه وعلم السياسة. تخطط لأمامنا كده يعني. يمكن تخليها العلاقة بين علم الفقه وعلم الحضارة. يعقلوا ايه؟ يعني احنا بنعمل ضغط ما بين المسلمين في تخصيص شعبه لو ما قدموا المسلمون عن فكره فرق بينهم يبقى خط خطر. المسلمين لما بيجينا باحث بعد الشغل مع عدد سهل بنعالج الحته دي. وانت في مرحله التخصيص الشعبي انت تبحث عن الحكم بدليل ايه؟ حتى تصير الشخص أنت تبحث عن الحكم بدليلين. في مرحلة علم الاقتصاد على سبيل المثال أنت تفسر الواقع الذي أنشأه الحكم وأنت أمثلة لها في الكلام كده. في مرحلة علم الاقتصاد أنت تفسر الواقع الذي أنشأه الحكم ندي أمثلة ادي أمثلة بس أنا أقول أمثلة خذ الزكاة الزكاة كمثال عشان نقارن ما بينهم. بس عشان خاطر الأخرى اللي فوق ما احنا ما نذكرش حتى سمعت يقول مثلا زهقت من نفسي لما يقول سمعت يعطي يقول لك خذ الزكاة عاوز تتعرف على الأموال اللي في فيها الزكاة أنت تعرف الحكم الشرعي أو تتعرف على مصارف الزكاة يبقى تبحث عن الحكم الشرعي يبقى دي هي منطقة الفقه في الزكاة. فبعد التغيير بقى للتحليل الاقتصادي وعلم الاقتصاد ما أثر تطبيق الزكاة على العدالة الاجتماعية على العدالة الاجتماعية دي بقى يعني كل إنسان يجتهد فيها حسب فهمه. ما أثر تطبيق الزكاة على الادخارات كل إنسان يجتهد فيها حسب عقله. ما أثر الزكاة على الاستثمار واضح لك شوية فهمنا في غير عارفين لما يجيني واحد بقول له أنت بتكتب في منطقة الفقه ولا في منطقة التحليل الاقتصادي. رد لهم بجميع وكل عندهم ممكن استفيد منه في التعاقد هو فيه. يا اخوانا لابد يميز ما بين انت وقت لابد تبقى في منطقة الفقه بنقول زي ما انت لسه حاطينها. ده مفهوم الحكم الفقهي في الكتبين وبعدين اشتغل في التحليل. وبنعاني من هذا الكلام. يجيني باحث ويجتهد فقها وهو ما عندوش اي تقصير بعدين لما نتكلم عن اللغة الإسلامية سواء مصدرها الشرع أو مصدرها العقل يقول العلاقة بين منطقة الفقه ومنطقة التحليل الاقتصادي. أشوف حالي مع الكتاب ده اليوم فيه بعدين هياخد فيه لكن هقول لكم احنا وصلنا فين في المقرر وإيه الأسئلة؟ هيكون الأمر الأول بقى اللي مهتمين أو فقه اللي على صفحة 29 29 مش ممكن حاجة تغير أكتر رقم لعل الرقم ده اللي جاي معلومة 29 عندك الأسئلة الخاصة بنشر نظام مال الإسلام السؤال رقم 6 اللي هو اكتب بحث مختص على الموضوع التالي نشأة النظام المالي الإسلامي ده اللي داخل في المقرر. بعدين نروح للسؤال اللي بعده. نروح لصفحة 49 دي مع أصحاب الاقتصاد الإسلامي. السؤال رقم عشرة اللي هو إن كل مصدر هيبقى سؤال تسجيل عقيد. كل مصدر من مصادر القرآن المجتمعية علم الاقتصاد طبيعته. تلبس كلمة ما هي هذه المصادر وما هي العناصر التي على أساسها تحدد هذه الطبيعة. يبدأ سؤال واحد فيما يتعلق بالمصادر. ما هي هذه المصادر وما هي الطبيعة التي على أساسها تحدد هذه العناصر. عجيب. آخر سؤال هو فيما يتعلق بالعلاقة بين علم الفقه وعلم الاقتصاد. عندنا سؤال واحد صفحة 67 عندنا سؤال 1 و2 المفروض المسلمين المفروض كلهم متخصصة ولا؟ إحنا وصلنا الآن لهذا الموضوع. لو بسألت سؤال المادة العلمية لهذا الكتاب هي فقط المقررة. إنما على سبيل المثال اليوم نتكلم عن هذا الموضوع. ليس مادة علمية فاتحة. تواجب على نحن يعني كده نعمله رؤية أوسع في مجال الإسلام. لما هاتي مادة عمال كده أقول لك لا، على سبيل المثال هذا الكتاب اليوم ليس مادة عمية في عدحة. واضح يا كرامة؟ فرق برأيي في جدا. ها؟ فرق تقول الكتاب ده لكن أنا هنبلغ الكتاب ده نصر الكورنية عشان تطلع طبع طبع بس لا تتعليم عدنا تعقل الكتاب ده عشان تطلع طبع طبع فتشكر شكرا لكم خالصا. أنا كده أنا هو شرح كل حاجة مثالية. أنا عايز أعرف هو شرح معنى الفكر في اللغة والأسرة شرح هو عمل ايه؟